الجار اللي له حق الجوار اللي في الحي أو اللي ملاصق الجدار. كل ما قرب منك هو جار، كل من كان أقرب باب هو جار إلى 40 دارا، كل من كان أقرب منك أحقهم أقربهم بابا، من كان أقرب باب هو أحق بالجوار.